الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الثالث من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية تضافات 84. فزياد بن أبي سفيان الذي عين واليا على العراق من قبل معاوية كان يقول لمن يعينه في أحد المناصب: خذ عهدك وسر إلى عملك، واعلم أنك معروف رأس سنتك وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك، إذا وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك، وسلمت من ثقتنا أمانتك وسلمت من مقتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهلنا بقوتك وأحسننا على خيانتك أدبك فأوجعنا ظهرك وأثقلنا عرفك، وإن جمعت علينا الجرمين جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدنا في عملك ورفعنا لك ذكرك وأكثرنا مالك وأوفعنا عقبك. صاد 85. وحيثما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كان أكثر الأمويين عدالة، فلم تشهد الدولة الإسلامية بعد انتهاء عهد الخلفاء الراشدين خليفة مثله يتشدد في اختيار العمال ويتحرى عنهم بدقة وأمانة، ولا يرفع أحدا إلى المناصب العليا إلا بعد الاستيثاق منه. لذلك أطلق عليه خامس الخلفاء الراشدين، لأنه كان يقتفي في كل أعماله أثر جده لأمه عمر بن الخطاب، وكان يأمر ولاته وموظفيه بالنظر في أمور الرعية وبحث شؤونها، فكان يفوضهم في السلطة ثم يراقبهم، فإذا خرج الوالي عن قواعد العدالة عزله ولا يستعين به أبدا حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. وكان عمر يؤمن بأنه لا بد من أن يمنح الموظف مرتبا مجزيا بحيث يكون له مستوى لائقا من المعيشة، فالترقية إلى الوظائف العليا كان يصاحبها دائما زيادة في المرتب، وبذلك كان يوجد دائما الحافز لدى العاملين لأداء أعمالهم على خير وجه. ويذكر لنا الإمام ابن تيمية ما يدل على العدالة والمساواة المطلقة لعمر بن عبد العزيز، حتى إنه لم يكن يفضل أبناءه على أحد من عامة الشعب، ولم يكن يعطيهم أكثر مما هو حق لهم أسوة بجميع الناس، فيقول: سأل أحد خلفاء بني العباس عالما من العلماء بأن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أشبع أفواه بنيك من هذا المال ولا تتركهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته، فقال: أدخلوهم علي، فأدخلوهم وهم 14 ذكرا ليس فيهم بالغ، فلما رآهم رفع عيناه ثم قال: يا بني يا بني، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي أخذ أموال الناس فدفعها لكم، وإنما أنتم أحد رجلي، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. صاد 86. وكان دائم النصح والإرشاد لعماله، فهو القائل لأحد عماله: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، كما كتب لواليه على الكوفة عبد الحميد. أما بعد، فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة حبيبه سنها عليهم وسنة حبيسة أو حبيبه سنها عليهم عمال السوء، وإن قوام الدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك، ألا قليل من الإثم، ولا تحمل خرابا على عامر وخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر، ولا يؤاخذون من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض، ولا تأخذ أجور الضرابين ولا هدية النيروز والمهرجان ولا ثمن المصحف ولا أجور الفتح ولا أجور البيوت ولا درهم النكاح ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض. وهكذا كان يزود عمر بن عبد العزيز عماله بالتوجيهات في الأوقات العادية وفي الأزمات التي يعمل بها. فضلا عن ذلك، فإنه كان يتتبع أخبار عماله ويراقبهم ويحاسبهم على أفعالهم، كما كان يطبق مبدأ العدالة والمساواة في تولي الوظائف العامة وفي توزيع أموال المسلمين، ولا مفاضلة إلا على أساس التقوى والصلاحية. صفحة 87. الفصل السادس: عهد العباسيين. قامت الدولة العباسية على إثر هزيمة للخليفة الأموي مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية، وتمت مبايعة بني العباس أبي العباس عبد الله بن محمد الذي اقتصر دوره على إعادة تأسيس الدولة في ظل الخلافة الجديدة، ثم تلاه شقيقه أبو جعفر المنصور الذي وجه اهتمامه لإصلاح شؤون الدولة وقام بتوزيع السلطات بين الوالي وعمال الخراج والقضاة والشرطة والبريد، وقد أوضح ذلك في قوله: ما أحوجني أن يكون على بابي أتبعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم، أهم أركان الدولة ولا يصطف الملك إلا بهم، أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم، والآخر صاحب شرطة يأخذ للضعيف حقه من القوي، والثالث صاحب خراج يستقضي لا يظلم، ثم عض على اصبعه السبابة 3 مرات ويقول كل مرة آهن آهن. قيل ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة. وقد تشدد أبو جعفر المنصور في الإشراف والرقابة على عماله وبالغ في محاسبتهم، خاصة في قتمة أو بناء بغداد عاصمة مكة. وقد سار على نهجه خلفه الرشيد الذي كان يتابع عماله عن طريق عمال البريد الذين يزودونه بكل شيء عن الدولة وعمالها، إلا أنه يلاحظ أن الإدارة أخذت الضعف والتقهقر في عهد بقية الخلفاء العباسيين، نظرا إلى أن الوالي كان يتمتع بسلطة مطلقة في تعيين الموظفين، فإرادة الوالي كانت مطلقة لاختيار الموظفين أو ترقيتهم إلى الوظائف العليا دون وجود معيار محدد للمفاضلة فيما بينهم، الأمر الذي أثار الفقهاء وذوي الرأي. فكتب القاضي أبو يوسف إلى الخليفة العباسي هارون الرشيد كتابا بشأن اختيار ولاة البريد وعمال الخراج 88. وقد كانت هاتان الوظيفتان من أهم وظائف الدولة في هذه الفترة. جاء فيه: بلغني عن ولاتك من البريد والأخبار في النواحي، تلغيق كثير ومحاباة فيما يحتاج إلى معرفته من أمور الولاة والرعية، وأنهم ربما مالوا مع العمال على الرعية وستروا أخطارهم وسوء معاملتهم للناس، وربما كتبوا إلى الولاة والعمال بما لم يفعلوا لذا لم يرشدهم، وهذا مما ينبغي أن تتفقده وتأمر باختيار العدل من كل بلد ومصر فتوليهم البريد والأخبار. ورأيت أن تتخذ قوما من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الخراج، لأنه يجب الاحتياط في من يولي شيئا من الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم، كما يجب ذلك في من أريد للحكم والقضاء. وقد استرعى ذلك انتباه الخليفة وبدأ يعمل على تحقيق نوع من الإصلاح الإداري في الدولة، فقسم وقته على النحو الآتي: يوم الوزراء يذاكرهم أمور الناس ويشاورهم في الهام من الأمور، ويوم للكتاب يحمل عليهم الدواوين ويحاسبهم عما لزم من أموال المسلمين، ويوم يرتب لعماله ما ظهر من صلاح أمور المسلمين، ويوم للقواد وأمراء الأجناد يذاكرهم أمر الأعمصار ويسألهم عن الأخبار. إلا أنه في الدولة العباسية تآزرت عوامل وأسباب عدة مع بعضها، فأفضت إلى تفكك الدولة الإسلامية وانفصام عراها السياسية والإدارية منها ضعف العقيدة واختلال النظام ونقص القيادة وانحلال الترف وتفرق الآراء، الأمر الذي انعكس في النهاية على النظام الإداري بوجه عام وأدى إلى تفتت الدولة وتقسيمها إلى دويلات مستقلة لا يستقر فيها نظام ولا تستتب فيها سياسة تحميها، فكان لكل دويلة منها نظامها الإداري والسياسي المستقل. مما سبق اتضح لنا جليا أن الإدارة في عصر صدر الإسلام قد وضع لبناتها الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم، مستندا في ذلك إلى شريعة السماء وإلى الملكة المحمدية، ملكة إدارية قوامها الإدارة الصالحة التي تعرف النظام وتعرف التبع وتعرف الاختصاص في العمل والترقي فيه على أساس من الكفاية والعدل. وقد كان نتيجة عظمة الملكة المحمدية أن تشبع بها زمرة من الرجال الأفذاذ الذين حملوا اللواء وساروا على الترب بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هؤلاء الرجال أوجز ما يقال عنهم أن نظمهم التي استنوها ووضعوا أسسها تنبئ عن سياسة ونظم حكم وتشريعات إدارة لهم فيها خبرة يحسن تقديرها من ينفذ إلى لبابها وبواطنها. فلا مغالاة أن نقول عن خبرتهم الإدارية ونظمهم في إدارة الدولة أن العالم لم يعرف نظاما من أنظمة الإدارة إلا وكان لهؤلاء الرجال فيه نصيب من السبق والابتكار. فهي وإن كانت لا تبلغ أن تكون فلسفة مشروحة ومذاهب مفصلة وقوانين على مثال النظم العصرية، إلا أنها تعتبر بذورا أنتجت أطيب الثمار آتت أكلها في مقبل الأيام، وما لبث عن طريقها أن سطع نجم العرب بباهر الضياء عدة قرون من الزمان. كانت عاجلة بالمجد والفخامة، مدوا في أثنائها حكمهم ولغتهم وإدارتهم من بلاد الأندلس حتى حدود الصين، ومنحوا العالم ثقافة إدارية. فلا يجد الدارس لأنظمة الإدارة في هذا العصر إلا أمام نمط فريد من أعجب أنماط الإدارة الحديثة. صفحة 90 فارغة. صفحة 91. الباب الثالث: الوظيفة العامة في المملكة العربية السعودية. في هذا الباب نتناول بالدراسة الوظيفة العامة في المملكة العربية السعودية كتطبيق معاصر للمبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام، موضحين مدى تطبيق هذه المبادئ بما يتناسب ظروف المملكة، وما خطته من خطوات سريعة نحو التقدم وإنشائها العديد من المرافق العامة في جميع المجالات، الأمر الذي يستلزم الأيدي العاملة القادرة على القيام بهذه المرافق وسد احتياجات المواطنين. وقد تطور نظام الوظيفة العامة في المملكة العربية السعودية تطورا يعكس الزيادة الواضحة في المسؤوليات والالتزامات التي تقوم بها الدولة. لهذا فإننا قبل أن نبحث نظام الوظيفة العامة الحالية في المملكة سنعرض على عجالة في مبحث تمهيدي للتطور التاريخي للوظيفة العامة في المملكة العربية السعودية. مبحث تمهيدي: التطور التاريخي للوظيفة العامة في المملكة العربية السعودية. قبل توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، كانت شبه الجزيرة العربية تتنازعها سلطات متعددة، فالقسم الشمالي كان خاضعا لحكم آل الرشيد، والجنوبي كان يخضع لحكم الأدارسة وآل عائض، والشرقي كان يخضع لحكم الأتراك، والغربي للأشراف، والقسم الأوسط لم يكن مستقرا على وضع معين. صاد 92. ظل الوضع السابق سائدا في المملكة إلى أن جاء المغفور له جلالة الملك عبد العزيز وفتح الرياض سنة 1319 هجرية، وبدأ يجمع شبه الجزيرة العربية ويحررها جزءا جزءا من الحكام سالف الذكر، إلى أن تم له ذلك ونودي به ملكا على الحجاز وسلطانا لنجد وملحقاتها عام 1343 هجرية 1924 ميلادي. وفي عام 1351 هجرية 1932 ميلادية تم توحيد المملكة باسم المملكة العربية السعودية. ومنذ أن أصبح الملك عبد العزيز ملكا على الحجاز وسلطانا لنجد وملحقاتها، وجه جل اهتمامه لتحقيق الإصلاح الإداري، وهذا لا يتحقق إلا بالاهتمام وإصلاح شؤون الوظيفة العامة وشاغليها. وقد تضمن أول بيان له بعد دخول منطقة مكة المكرمة حرص حكومته على الاستفادة من الموظفين الموجودين على رأس العمل من ذوي الكفاءة والجدار، فعبر عن هذا في بيانه بقوله: من كان من علماء وموظفي حرم أو مطوفين ذو راتب معين فله ما كان عليه لا ينقصه شيئا إلا رجل أقام عليه الناس الحجة أنه لا يصلح لما هو عليه. كما أن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت عام 1345 هجرية أفردت قسما خاصا وهو القسم السابع للأحكام والقواعد الخاصة للمأمورين الموظفين، وأوصت التعليمات بضرورة وضع نظام شامل لموظف الدولة. وتنفيذا لما ورد بهذه التعليمات الأساسية صدرت التعليمات الخاصة بالموظفين عام 1347 هجرية، وتضمنت القواعد العامة لشؤون التوظف سواء بالنسبة للسعوديين أم الأجانب صد 93. وكانت هذه التعليمات الخاصة مقدمة لوضع نظام شامل للوظيفة العامة في المملكة، وهذا ما حدث عام 1350 هجرية، حيث صدر نظام الأموريين الذي تضمن لأول مرة تنظيما عاما لكل ما يتعلق بالوظيفة العامة ابتداء من تعيين الموظفين وانتهاء بمحاكمة الموظفين ومساءلتهم وإنهاء خدمتهم. وقد أخذ هذا النظام لأول مرة في المملكة العربية السعودية بالمسابقة كأساس لشغل الوظائف العامة، واستمر هذا النظام ساريا حتى عام 1364 هجرية، تاريخ صدور نظام الموظفين العام الذي تضمن أحكاما أكثر تفصيلا وإيضاحا عما كان عليه الحال في نظام المأمورين. وعلى أثر إنشاء مجلس الوزراء في المملكة لأول مرة بموجب المرسوم الملكي رقم 5/19/1488 بتاريخ 1/3 عام 1373 هجرية الموافق 9 أكتوبر سنة 1953، أعيد النظر في موضوع الوظيفة العامة والموظفين، وخاصة بالنسبة لجداول الأجور والمرتبات وتحديدها على أساس الوظيفة التي يشغلها الموظف تطبيقا لمبدأ الدفع المتكافئ مع العمل وفكرة تصنيف الوظائف العامة. واهتم مجلس الوزراء بمناقشة هذا الموضوع وانتهى إلى ضرورة إصدار نظام جديد للموظف، ولهذا أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 146 في 24/11/1377 هجرية الخاص بنظام الموظفين الجديد، وقد تمت الموافقة عليه وصدر بالمرسوم الملكي رقم 42/29/1377 هجرية. وقد استمر هذا النظام مطبقا إلى عام 1391 هجرية، تاريخ صدور نظام الموظفين العام الذي صدر لكي يواكب التطور الذي حدث في المملكة في جميع مناحي الحياة وازدياد نشاط الدولة وكثرة عدد موظفيها، ونظرا لأن تنظيم الوظيفة يعتبر جزءا أساسيا من حياة المجتمع وحركته فإن تطويره يعد جزءا من تطور هذا المجتمع. وقد أخذ هذا النظام بالمفهوم الموضعي للوظيفة العامة واهتم بترتيب وتصنيف الوظائف على هدي هذا المفهوم. صاد 94، كما اهتم هذا النظام بترقية الموظفين وربطها كقاعدة عامة بالكفاءة وأحاطها بالضمانات التي تحول دون تعسف الإدارة كما قرر العديد من المزايا المادية للموظفين. وفي سنة 397 هجرية صدر نظام الخدمة المدنية الحالي بالمرسوم الملكي رقم 149 في 10/7/1397 هجرية، وهذا النظام يعد امتدادا لنظام الموظفين الصادر سنة 1391 هجرية، ولكنه ركز على المبادئ الأساسية للوظيفة العامة. وقد صدر في 40 مادة فقط وأحالت التفصيلات إلى اللوائح التنفيذية، وسنقوم في الفصول القادمة بدراسة الخطوط العريضة التي يتضمنها هذا النظام ولوائحه التنفيذية، موضحين مدى تطبيقه للمبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام. الفصل الأول، صفحة 95. الفصل الأول، التعيين في الوظائف العامة. في هذا الفصل نتناول بالدراسة أولا الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص لكي يعين في إحدى الوظائف العامة، ثم نتبع ذلك بكيفية اختيار الموظفين وتعيين الموظف. المبحث الأول، شروط التعيين في الوظائف العامة. نصت المادة 4 من المرسوم الملكي رقم 49 السالفة الإشارة إليها على أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط للتعيين في إحدى الوظائف أن يكون الشخص 1- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية. 2- مكملا 17 عاما من العمر. 3- لائقا صحيا للخدمة. 4- حسن السيرة والأخلاق. 5- حائزا للمؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط. 6- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. صاد 96، أو الأمانة حتى يعطى على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن 3 سنوات على الأقل. 7 غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى عليه صدور قرار الفصل 3 سنوات على الأقل. ونتناول فيما يلي هذه الشروط. اولا الجنسية، تطبيقا لمبدأ السيادة الوطنية المعترف فيها دوليا وحرصا على امن الدولة، فان لكل دولة الحق في ان تضع من القوانين ما يسمح بقصر شغل الوظائف العامة على الوطنيين دون الاجانب، ويعتبر ذلك احد مظاهر الاستقلال الوطني. وقد اخذ النظام السعودي كاصل عام بذلك، فاشترط في من يتولى احدى الوظائف العامة ان يكون سعودي الجنسية، ويستوي في ذلك ان يكون الشخص سعوديا اصيلا او متجنسا، اي كان اجنبيا واكتسب الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك الوظائف الدبلوماسية. فقد نصت المادة الرابعة فقرة 2 من لوائح الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 1 وتاريخ 27/7/1397 هجرية على انه يشترط في من يعين في الوظائف الدبلوماسية ان تكون جنسيته اصلية، وتثبت الجنسية السعودية بموجب حفيظة النفوس الصادرة وفقا لنظام الجنسية السعودي. وقد اجاز النظام بصفة استثنائية جواز تولي غير السعودي الوظائف العامة بشرط ان تكون الوظيفة التي يشغلها الاجنبي تتطلب كفاءات غير متوافرة في الاشخاص السعوديين، ويكون شغل الوظيفة ويكون شغل الاجنبي للوظيفة العامة بموجب عقد مؤقت لا تزيد مدته على سنة قابلة للتجديد. ثانيا السن، صاد 97. ثانيا السن، اشترط نظام الخدمة المدنية لا تقل سن الشخص للالتحاق بالوظيفة عن 17 عاما. وقد نصت المادة الرابعة في فقرتها الثالثة من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ان يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد الثابت بحفيظة النفوس باليوم والشهر. فإذا لم تتضمن حفيظة النفوس التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنة الميلاد. ويلاحظ أن بعضا من الوظائف حددت سنا أعلى من 17 عاما نظرا لطبيعة ظروف الوظيفة. ومن الأمثلة على ذلك نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، قد حدد سن الالتحاق بهذه الوظائف بواحد وعشرين عاما. كما اشترط نظام القضاء الا تقل سن الشخص للتعيين في الوظائف القضائية بصفة عامة عن 22 عاما. وبالنسبة لوظيفة قاضي تمييز يجب الا تقل السن عن 40 عاما. ولم يتضمن النظام حدا اقصى للسن لا يجوز ان يعين في الوظيفة اذا وصلها مع مراعاة ما ينص عليه النظام بالنسبة لانتهاء الخدمة اذا وصل الموظف سن الاحالة للتقاعد. اذا اكمل الموظف السن المقررة للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله ومنذ اكماله السن النظامية للتعيين تعتبر خدمته نظامية، صاد 98. وتبدأ فترة التجربة بالنسبة له، ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة 27 فقرة 10 المشار اليها في الفقرة الف، ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله، ويعاد اليه ما استقطع من عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظامية. جيم، اذا ثبت ان تعيين الموظف قبل اكماله السن النظامية للتعيين تم بتحايل منه بوقف يوقف على العمل في جميع الاحوال، ويحال الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه. ثالثا اللياقة البدنية او الصحية، يجب ان يتوافر لدى الشخص لكي يعين في احدى الوظائف العامة المقدرة البدنية من جميع النواحي حتى يستطيع القيام باعباء الوظيفة العامة. وهذا يستلزم ان يثبت الموظف لياقته الصحية للوظيفة التي سيعين عليها، وقد نص النظام على هذا الشرط بصفة عامة. وقد اوضحت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ان يحدد الديوان العام للخدمة المدنية شروط اللياقة الصحية على ضوء طبيعة عمل الوظيفة بعد الاتفاق مع جهة الاختصاص. وقد صدرت لائحة من الديوان العام للخدمة الوطنية بالاتفاق مع وزارة الصحة تضمنت شروط اللياقة الصحية لكل وظيفة. رابعا حسن السيرة والاخلاق، لا يجوز تعيين شخص في احدى الوظائف العامة ما لم يكن حسن السيرة والاخلاق. ويلاحظ صاد 99، ويلاحظ ان النظام لم يحدد مدلول ذلك الشرط، كما ان اللوائح التنفيذية لم تتضمن ايضا هذا التحديد. وكل ما نصت عليه هو ان الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من هذه اللوائح نصت على أن يثبت حسن السيرة والسلوك بموجب إجراءات يحددها الديوان العام للخدمة المدنية، وهذه الإجراءات تتلخص في الإجابات التي يوضحها المرشح للوظيفة ردا على الأسئلة الخاصة بذاك والواردة في طلبات التوظيف. ومن ثم لم يتم تحديد المقصود بحسن السيرة والأخلاق، وبالتالي يقع هذا التحديد على عاتق الفقه والقضاء. ومن جانبنا نستطيع أن تعرف حسن السيرة والأخلاق بأنه مجموعات من الصفات يتمتع بها الفرد وتظهر من خلال تعامله اليومي مع بقية الأفراد في داخل المجتمع، بحيث يصبح موضع الثقة بالنسبة لهؤلاء الأفراد. ولا يشترط لانتفاء حسن السيرة والأخلاق بالنسبة للشخص أن يصل الأمر إلى إصدار حكم بالإدانة عليه من إحدى الجهات القضائية المختصة، أو توجيه اتهام للشخص في إحدى الجرائم المنصوص عليها نظاما، بل يكفي للقول بعدم توافر حسن السيرة والأخلاق أن تقدم ضد الشخص شبهات وتتعلق بسمعته بعض الشوائب التي يعرفها ويتناقلها الأفراد المحيطون به. فالأصل أن كل شخص يعتبر حسن السيرة والأخلاق إلا إذا ثبت عكس ذلك، ويقع عيب الإثبات هنا على عاتق الإدارة التي يجب أن تسبب قرارها وتخضع في هذا الشأن لرقابة القضاء. ونشير هنا إلى أن المستوى المطلوب لحسن سيرة وأخلاق الشخص أمر لا يمكن تحديده بطريقة جامدة لكل الوظائف، لأن ذلك يتفاوت تبعا لمستوى الوظيفة وخطورتها، ومقتضى ذاك أن الإدارة يجوز لها أن تتساهل في هذا الشرط بالنسبة لمن يشغل وظيفة بسيطة، وتتشدد بالنسبة للوظائف التربوية والقضائية وغيرها من الوظائف الهامة. خامسا، أن يكون الشخص حائزا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويقصد بالمؤهلات هنا الشهادات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة المتقدم لها الشخص صدميا. وتختلف المؤهلات المطلوب توافرها باختلاف وتعدد المجموعات العامة والمجموعات النوعية ومجموعات الفئات للوظائف. وقد نصت المادة الثانية أو الثالثة